عاشق احلى عيون وانت عيونك حبوني ده انا حبيتك حب جنون ويا ما بحبك لاموني والله عاشق احلى عيون وانت عيونك حبوني انا حبيتك حب جنون ويا ما بحبك لاموني ويقولوا عني مجنون انا راضي بجنوني والله عاشق احلى عيون وانت عيونك حبوني انا حبيتك حب جنون ويا ما بحبك لاموني تسوى ايه لو ما كنتش معايا القلب وحبك مالي وانت فرحي وهنايا هي الدنيا تسوى ايه لو ما كنتش معايا القلب وحبك مالي وانت فرحي وهنايا قلبي يعشق غيرك انت من الدنيا كفايه والله عاشق احلى عيون والله عاشق احلى عيون وانت عيونك حبوني انا حبيتك حب جنون حبيتك حب جنون يا ما بحبك لاموني وحبك فرحة زماني قرب من قلبي كمان اوعى تبعد ثواني ياللي انت كلك حنان وحبك فرحة زماني قرب من قلبي كمان اوعى تبعد ثواني حسستني بطعم الحياة لما قلبك ناداني والله عاشق احلى عيون